القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء تشغيل قناة السويس الجديدة، وتحيا مصر وتحيا شعوب العالم. هذه الذكرى العظيمة التي تمثل ملحمة وطنية وتؤكد على قوة وإرادة الشعب المصري العظيم في مواجهة التحديات. كل عام وأنتم بخير. بسم الله قناة السويس أولنا أحلامنا، دلوقتي بقت قدامنا، ده الخير اللي جاي كتير قدامنا، ده حد مصر اللي احنا بنتمناها، ارفع راسك وانت بتتساها، ودي مصر اللي احنا بنتمناها، ارفع راسك وانت بتتساها، انك من مصر مولاد مصر اصحاب النصر، تعيش يا مصر يا حبيبي يا مصر. بسم الله قناة السويس أسعد بصحبتكم اليوم، هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير، صباح جميل على حضراتكم جميعا، صباح الإنجازات، صباح ذكرى جميلة لمناسبة أجمل تلحمت فيها جموع الشعب المصري مع رؤية قيادة سياسية. خلينا النهاردة نتكلم على قناة السويس وعلى ذكرى قناة السويس بشكل جديد. أنا مش هتكلم على أهميتها الاقتصادية، عشان أظن أن الأهمية الاقتصادية والجدوى الاقتصادية مش محتاجة متخصصين أن هم يتكلموا عنها، لأن هي واضحة لكل فرد في الشعب المصري، واضحة لكل مواطن. بس أنا هتكلم بصفتي أستاذة للعلوم السياسية، ده في الأول، أنه اللي شفناه في افتتاح قناة السويس ده كان دليل على استجابة جموع الشعب المصري لرؤية القيادة السياسية. إذا نادت القيادة السياسية فإن الشعب المصري يلبي النداء بسرعة. خليني أقول أن الاستجابة دي كانت دليل قاطع على ثقة المصريين في قيادته، وانعكاس الثقة دي في شخص القائد على سرعة الاستجابة، واللي مش بس أذهلت المراقبين فحسب، لا دي أذهلت العالم كله، خلتنا نقول أن احنا نقدر، أن احنا نستطيع، مصر تستطيع بشبابها، برجالها، بأسرتها المصرية، بالمرأة المصرية. ودي الصفة التانية اللي أنا حابة أتكلم بيها، وهي بصفتي امرأة مصرية، إلى كل زوجة، إلى كل امرأة، إلى كل بنت أحب أحييكي في هذا اليوم. الست اللي باعت حلقها علشان تروح تشارك، حقيقي أنتوا مثال حي لكل إنجاز. تحية ليكي، وتحية لكل امرأة مصرية، ولكل أسرة مصرية، ولكل مواطن مصري نفسه يعمل حاجة في البلد. فتحية في هذا اليوم العظيم لرؤية القائد، ولثقة القائد في شعبه، ولثقة الشعب في قائده. تحية لهذه الثقة المتبادلة. خلينا نفرح ونفخر باللي عملناه. كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل إنجاز وانتوا طيبين. دكتورة رنا محمد عبد العال، مدرس العلوم السياسية جامعة قناة السويس. والآن تعالوا نستمع إلى أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. امشي من قدامي يا نحمده، مش عايزة أشوف وشك. طب ليه بس كده يا استوفاء؟ هتخلينا أكرهك. لا ما أقدرش. طب أعرف السبب. طيب ما أنت لسه قايلة دلوقتي إن أختك عندها 5 في وش العدو، وأنت عندك 2 وعايزة تكمليهم نص دستة. أيوة بس يجي التالت الأول. العيال عزوة برضو. عزوة؟ أيوة وإيد شغالة. أيدي شغالة ولا أيدي أكلة ولا شربة ومزودة السكان وأعباء المعيشة ولا إحنا مالناش في الكلام ده يا استوفاء. أنتوا مين يا نحمده؟ أنا وأختي صابرين وكل حريم العيلة. ده جواب نهائي؟ أيوة نهائي. هتخسر يا نحمده. لا يا مدام وفاء، هي من وجهة نظرها إن عيلتهم كده تبقى كسبانة ربحانة. ربحانة إيه يا غادة؟ هي بلدنا تتحمل زيادة سكانية ملهاش لا ظابط ولا رابط؟ لا لا. طب سيبينا من نحمده، البواب اللي في عمارتكم انتوا عنده كم عيل؟ مجنون هو ومراته، مخلفين 5. والسادس جاي؟ مصيبة. بالنسبة لهم حاجة مفيدة. ولو عاوزة تتأكدي شوفي عيال البواب بتاعكم بيعملوا ايه. 2 منهم بيقضوا طلبات السكان بتوع العمارة ونازلين طالعين، والباقيين بيغسلوا عربيات السكان، وهم اللي بينظفوا سلالم العمارة مع ده أكبرهم. وأكبرهم بقى أخبروا إيه؟ أبويا ستي خلاه يشتغل في الشركة اللي مأجرة دور في العمارة. يا ترى بيشتغل إيه فيها؟ بيقدم القهوة والشاي. عشان كده بقى الأب والأم عمالين يخلفوا. اهلا يا نحمد. صباح الفل يا ست الكل. يا دكتوره رشا انت يا قمر. استريحي. يريح قلبك والنبي. خير يا نحمد؟ ما هو برضه يعني اللي جيت لك عليه قبل كده. الطلب اللي جيتي لي عليه قبل كده ليطمئن قلبي. ان شاء الله عنه ما اطمن قلبك. ده ليه بس كده؟ ما تعذرين. اعذرك في ايه بس؟ انا خايفه اكون مش هخلف تاني، ده انا لسه برضو صغيره. وعايزاني اعملك ايه بقى؟ تكتبي لي على تحاليل عشان اطمن. يا نحمده انا سبق وقلت لك احمدي ربنا على الاتنين اللي معاكي، واعرفي بس تربيهم كويس. انت والست وفاء والست غاده ليه مالهم مستكترين على يا جيب العيل التالت وعلى اختي صابرين الخمسة في وش العدو؟ غادة وقبل وفاء صح، وانتي واختك صابرين. انا واختي صابرين ايه؟ عايزين تتمدوا على رجليكو. تمثل قناة السويس الجديدة رمزا للحضارة وانجازا للتاريخ. بدأ المشروع حلما، تعالوا نتعرف على قصة الحلم وبداية المشروع مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس. في قناة السويس الجديدة دي، وأنا في العربية جالي تليفون من الهيئة إن في أحد السفن حصل لها شحط أو وقفت والقناة كلها وقفت. فقلت له المحتمل يقول احنا بنعوم السفينه، يعني يعتبر مستمر في اجراء التعويم. بس انا في العربيه قعدت افكر، يعني سفينه واحده تعطل توقف قناه السويس وتوقف حركه التجاره العالميه، طب احنا ليه ما عملناش تراك بديل او قناه موازيه؟ عشان لما وقفت الحركه هنا انقل الحركه على الايه؟ الاتجاه تاني. حاولت احول الفكر الى فعل. جبت مجموعه من شباب الهيئه والمهندسين الاداريين وجبت الخرائط، لقيت رؤساء الهيئه السابقين فكروا في كده بس ما حدش حول الفكره لفعل. بدات ارسم وأفكر أنا والمجموعة، مش حد بيشتغل لوحده، كلنا اشتغلنا مع بعض لغاية لما حسبنا حسابات قناة السويس الجديد. مشيت الأمور لغاية لما تولى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الدولة المصرية، وده كان شرف لنا كلنا. فروحت له وكان عندي فكرة مشروع التنمية في منطقة قناة السويس كمان، لأن كنت اشتغلت فيه قبل كده، لأن القناة يعني حياة. لما نشأت قناة السويس كان في مدينة واحدة اسمها مدينة السويس، فسميت قناة السويس. لكن بعد ما طلعت بورسعيد وطلعت الاسماعيليه وتنشئت حياه في المنطقه. فبرضه قناه السويس الجديده لما تيجي لازم تنشئ حياه في المنطقه. فعملنا الاسماعيليه الجديده وعملنا مشروع التنميه في منطقه قناه السويس. فرحت بالافكار دي لرئيس فتحي السيسي وقلت له ان انا عندي فكره ان احنا نعمل قناه موازيه ونعمل دوبليكيشن او يعني الزواجيه في قناه السويس. اولا هنقلل الزمن اللي بحرف قناه السويس في نفس الوقت هيبقى عندنا احتياطي. قناه السويس مش هتقف خالص. فسكت ما علقش. الساعه 6 ونص الصبح لقيت تليفون يكلمني يقول لي سالني سؤال قال لي انت نمت؟ قلت له انا نمت. انا ما نمتش. قال لي لو سمحت هات الورق والخرائط وتعال لي تاني. بس بدانا بقى نشتغل وتحولت الفكره الى فعل. لغاية يوم اللي احنا هنعلن كل الحسابات بتاعتنا على 3 سنوات. وانا في العربية معايا قال لي على فكرة الفريق مهاب انا هنضر لك مفاجأة النهاردة. فتفاجأة مفاجأة ايه؟ قال لي لما اللي قلت لك مش هتبقى مفاجأة هقول لك جوه. بس فانا بعرض اقول مدة التنفيذ 36 سنوات. قال لي لا هي سنة. وكان القرار الحاسم. قلت له تنفس يعني قرارك بفعل ماضي لان رئيس الجمهورية لما يأمر المفروض كلنا ننفس. جمعت المجموعة وبدأنا نحسب الحسابات من أول وجديد على سنة. طبعا المجموعة جالها ذهول يعني. قلت إن شاء الله هنقدر. وبدأنا ومشيت الأمور. ولو تشوف الشعب المصري لحد راضي ينزل أجهزة ولحد راضي يروح لغاية قبل السنة ما تخلص ب 11 يوم. كلمت سيادة الرئيس وقلت له مبروك صالحة حضرتك تقدر تقعد في المنصة دلوقتي وأنت فخور بمصر. يا مصر قومي غني وقولي بقى عندي قناة صف اللولي. يا مصر قومي غني وقولي بقى عندي قناة صف اللولي. آلات الحفرة هي شغالة والريس أعلن ساعة الصفر. وبفضل إرادة الرجالة سنة واحدة ونعلن تم الحفر. حلينا مشكلة التمويل عشان نعيش في بلدنا حرام. والشعب اللي شرب من النيل اشترى شهادات استثمار. يعني القناة من أولها الشعب حضرها ومولها. يعني القناة من أولها الشعب حضرها ومولها. الشعب حضرها ومولها. عزيزتي المستمعة، قناة السويس الجديدة رؤية قائد وإرادة شعب. منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية. أهلا بك يا دكتورة وأهلا بكل مشروع ومبادرة وإنجاز تظهر حقيقة المصريين، الحب والانتماء والوطنية، الوطنية الحقيقية لبلدهم. أول ما فكرت القيادة السياسية في مشروع حفر قناة السويس الجديدة كنا على قلب رجل واحد. حتى الأطفال يا دكتورة دفعوا من مصروفهم من أجل حفر هذه القناة. بصي حضرتك، قناة السويس دي جايز ناس كتيرة مش شايفة الأبعاد. مفيش شك ان اللي حصل ده وحد المصريين وزي ما تفضلتي حضرتك الكل قام وساهم والعالم كله اتخض بما فيهم صندوق النقد الدولي. قال تمام معهم فلوس اهو. لكن ده كان حاجة جميلة قوي لتوحيد المصريين. الحقيقة في ناس بتقول ده مش كفاية. هو فعلا مش كفاية لان اللي جاي هيبقى اهم. احنا بنتكلم على عالم جديد. يعني انا ما ببص للقناة كده، ببص لخريطة جديدة للعالم. مفيش شك انه العالم فيه مشاكل كبيرة قوي وعلى رأسها الهجرة غير الرسمية اللي هي عاملة مشكلة للعالم كله وخاصة أوروبا طبعا. طيب الهجرة غير الرسمية دي بتتم ليه؟ لأن الناس مش قادرة تشتغل في أفريقيا بكامل قوتها وما عندهاش المناخ الجاذب لهذا الموضوع. في قرار اتخذ أو يعني قالت عليه المستشارة الألمانية ميركل وقالت حاجة الحقيقة هو ده اللي أنا كنت أتمناه. مصر طول عمرها من أيام الفراعنة مدخل أفريقيا طول عمرها. القناة دي حضرتك ويؤسفني أقول هذا لو كانتش اتعملت كنا رحنا في مشكلة كبيرة قوي. هي قالت لك عاوزين ننزل نستثمر في أفريقيا. طبعا مدام ألمانيا قالت كده أوروبا كلها هتنزل تستثمر في أفريقيا. طب هتخش من فين؟ لازم تخش من مكان هو أكثر جاذبية وأكثر قوة من أي مكان آخر. لما عملتي حضرتك القناة عملتي المحور. خلي بالك من ده. فلما انت تيجي تقولي انا المانيا وفرنسا وانجلترا هنخش نشتغل في افريقيا، هتخشي تصنعي وتاخدي الكلام ده كله تلفي بيه؟ لا، انت هتعملي مناطق لوجستية على المحور. فهتخش عن طريق مصر تشتغلي في اوروبا في افريقيا مع مصر برضو، سواء اشتغلنا بطاقه، بتصدير بترول، بتصدير غاز، حسب الثروات اللي هتبقى عندنا، بايدي عامله ايا كان، ولو اني استبعد الايدي العامله لان الافارقه هم اللي المفروض يشتغلوا جوه افريقيا. لكن انت عملتي المحور وعملتي الممر الجديد ده اللي هو بيسهل وبيقلل الفتره. طب انا نزلت اشتغلت في افريقيا، مش هخلي الحاجه هناك، انا عاوز اصدر. يبقى من مصلحتي ان يبقى لي مكان في المنطقة اللوجستية على المحور. فلما تيجي تقولي هم حيبتدوا ينزلوا أفريقيا يشتغلوا بوجود المحور، لازم حيبقى لهم رجل على المحور ده اللي أقصده، ثم يدخلوا عن طريق مصر. ليه برضو عن طريق مصر؟ مصر لازم تبتدي تشتغل على موضوعات مهمة أوي، وأنا سعيدة جدا أن السيد الرئيس ابتدى يتكلم مع الروس وغيرهم في تطوير السكة الحديد. عشان تخشي أفريقيا مش هتخرجي، مش هتخش وتطلعي بطيارات، أنت عاوزة سكك حديد جوه مصر وتربطك بأفريقيا، وعايزة نقل بري جوه مصر ويربطك بأفريقيا، وعايزة تطوري نهر النيل، وعايزة المنطقة اللوجستية دي هي اللي هتخدم على ده كله. وهي جات من عند ربنا الحمد لله انهم قرروا الأوروبيين ان مفيش حل، او الحل الجذري لمشكلة الهجرة هي الاستثمار في قلب أفريقيا. بل ان المستشارة الألمانية قالت احنا بنبحث نعطي الشركات الألمانية اعفاءات ضرائبية وجمركية عشان ينزلوا يشتغلوا في أفريقيا. شوفوا ازاي بقى حضرتك. طب هيخشوا عن طريق مين؟ طبعا المغرب بتحاول دلوقتي، لكن هي ما عندهاش نفس نقاط القوة بتاعتنا. لا عندها الموقع، انا بقول الجغرافيا حكمت، عارفة ازاي، ولا عندها قناة السويس، ولا عندها المحور بتاعها، ولا عندها المدخل الأقرب لقلب أفريقيا. صحيح هي لها اتصال بأوروبا، بس عشان تخشي أفريقيا بقوة أنت محتاجة المحور عشان تعملي منطقة لوجستية. فريد أنك صنعتي حاجات جوه أفريقيا تجمعي في المحور. فالقناة ما هيش مجرد أن احنا صحيح كويس قوي عملنا في سنة وأن قللنا ساعات العمل، كل ده إهداء للعالم، لكن لنا إحنا هو ده بقى المستقبل. يعني الناس كده لما تبص لقدام هتشوف قد إيه المحور والقناة هيلعب دور مهم قوي. أيام ونستقبل عيد الأضحى المبارك، وحول استعداد المرأة لاستقبال العيد، عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة أهلا بك، عيد الأضحى على الأبواب، والآن نقوم بالاستعداد واستعداد المطبخ لاستقبال عيد الأضحى. وضيفتي اليوم هي حنان مدحت، عضو نادي الذواقة المصري. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا مدام عبلة، كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة، ويمكن المطبخ هو تمام. الفرح هيبقى فيه روح البيت، روح البيت تمام. ولكن أنا عايزة أستعد بقى تمام. لأن يمكن المحلات بتبقى قافلة في العيد، وعايزة كل حاجة تبقى موجودة عندي في المطبخ، ولكن مش ببزخ تمام، علشان ما بيبقاش إجهاد. أنا عايزة الاستعدادات الطبيعية تمام. هنبتدي الأول علشان تستعدي. أول نصيحة ليكي، اعملي ورقة وقلم واكتبي الأصناف اللي انت ناوية تعمليها خلال أيام العيد أو لمدة أسبوع حسب الإمكانيات المتاحة ليك. بمعنى هنعمل مثلا النهاردة تاني يوم ولنفرض عندنا سجق أو عندنا كبدة، هنعمل مكرونة وكبدة، يبقى تشتري نوع المكرونة اللي انت بتحبيه وتستعملي في البيت بعدد الأكياس اللي انت عايزاه وتكفي أسرتك. هتشوف الكبدة اللي عندك هتبقى شكلها ايه والكمية المناسبة ليكي، هحتاج لها طماطم يبقى عندي صلصة، يبقى عندي توابلها. لو مشيتي بالطريقة دي هتلاقي نفسك الطبخة اللي عندك مكوناتها متوفرة في البيت من غير ما نرمي حاجة. هنعمل مثلا اول يوم فتة، يبقى عندي الرز بتاعي الكمية المناسبة اللي هتكفيني الفترة دي، بحيث اني محتاجش اشتري حاجة او مكان قافل، هيبقى عندي رز، هيبقى عندي عيش كفاية، هيبقى عندي طماطم كفاية، حاجة السلطة ما تنسوهاش، سواء الخضرة الكابوتشا، لو عندي كرنب أحمر، لو عايزة بقدونس ضروري يبقى عندك البقدونس، وهنقول طريقة حلوة لحفظه علشان انت هتستعملي في الشوي فيبقى عندك ضروري. لو قلنا البقدونس هنحفظه ازاي؟ اول حاجه ممكن جدا انك بعد ما بتنقيه طبعا بيبقى فيه اصفر او كده، وده بينطبق على كل الخضار. أيوة. الخضره يعني جرجير، بقدونس، شبت، حاجه خضار المحشي اللي انت هتستعمليه. لو هتعملي محشي يكون جاهز عندك، وتعدي الخلطات دي بالظبط. هنبتدي ننظفه من اي اعشاب او اي حاجه مسفره او كلام من ده، وتغسل كويس جدا ويتنشف كويس جدا، ما يبقاش في ميه، يتصفى كويس قوي ويتنشف. وبعدين هنجيب ورق كلينكس من بتاع المطبخ او فوطه نظيفه جميله وبيضة عندك زي الفل، تقدري تلفي فيها الخضار ده، بس مش ورا بعض، مش حزمه واحده، لا هتلفي ادي حزمه البقدونس وتروحي مطبقه عليها الفوطه، وتروحي حاطه الحزمه الثانيه مطبقه عليها الفوطه، وهكذا، بحيث ان يبقى في فاصل ما بين كل خضرة والتانية، لان احنا بنقول الجرجير مهم جدا مع اللحوم، مليان زنك اكيد. عايزة اقول كمان ان مش هنقضي العيد كله لحمة، لازم ندخل الخضار مع اللحوم، يعني هنعمل مرة صينية بطاطس، هنعمل فاصوليا بيضة، هنعمل بامية، هنعمل، لازم الخضروات والسلطة الخضرة اهم حاجة في العيد. وتقدر تعمل سمبوسك محشية خضار نقنقة كده جنب الأكل، تحشيها بسلة وجزر وبطاطس مكعبات مع تتبيلة جنزبيل وملح وفلفل، وتحشي بقى السمبوسك وتقليها، هي كده ضمنت انها دخلت خضار مع الأكل، وكل الأطفال والولاد بيحبوا السمبوسك جدا. أكيد زيت الزيتون مع السلطة الخضرة مهم جدا، وتستعمله دايما على البارد على قد ما تقدر. مش عايزين نرهق ست البيت في العيد، انت كل حاجة انت مستعدة لها وعندك كل حاجة موجودة في المطبخ، هتقفي في المطبخ مفيش دقايق هتلاقي نفسك خلصتي. ممكن لو هتعمل ممبار تسلقه من قبلها وتدخله في الفريزر وتخرجه على القلية على طول، بس في تركة مهمة جدا عشان ما يتفتحش منك او يتحرق بسرعة وانت بتقليه، اول ما تخرجيه من الفريزر تخرجيه على مصفى وتسيبيه فك وينزل المية والتلج بتاعه تحتيه طبق، لان لو قلتيه من الفريزر على الزيت على طول سخن ده ممكن يحرق، وهو نفسه بياخد لون غامق جدا بيبقى مش ظريف، فتنزليه الاول تحطيه على مصفى ينزل ميته من التلج، وبعدين تبتدي تقليه في زيت. تمام، بهاراتك موجودة وجاهزة، الخبز ضروري شارياه ومقطعاه اربع وشايلاه في الفريزر عشان تبقى كل حاجتك موجودة، محمصة العيش بتاع الفتة وجاهز، عاملة صلصة طماطم دلوقتي. أيوة. الصلصة سعرها، الطماطم سعرها كويس جدا في السوق. أيوة. تقدر تجيب الكمية اللي هي عايزاها تسلقها تقطعها وتنظفها وتروح مقطعها في حلة، تحط شوية مية صغيرين، هتنزل ميتها وتعتبر تستوي خالص أو على البخار. أيوة. تديها ضربة في الخلاط حلوة جدا، وترجعها تاني على النار مع شوية زيت ورشة ملح ليمون للحفظ، وتقدر تحفظها في كياس في الفريزر تستعملها على طول من غير ما تجلد نفسك. عزيزتي المستمعة، وحول الاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعي، هالة سالم وخدنا أجازة. الأستاذة الدكتورة سهام شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بك يا دكتورة. يا أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة. الإجازة الصيفية ومعظم الأبناء موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت، كيف نجعل من هذه الوسيلة وسيلة إيجابية يستفيد منها أبنائنا؟ هو جميل إن أنا هو قاعد طبعا في أجازة جميلة، لكن الأجازة دي فترة من فترات حياته عايزاه يستغلها صح، عايزاه يستفيد بيها. بنوجه للجانب الرياضي والألعاب، بنوجه ليه احنا هنفتح الانترنت عشان نبحث عن ايه، كتب جميلة، مكتبات مهمة، اماكن نقدر ننزل منها حاجة، اماكن جيم وألعاب، اماكن فيها استفادة، كتاب جديد ثقافي ممكن ندرسه ونفهمه ونتعلم منه حاجة. ده كل ده بتبقى جوانب الام والاب بينبهوا الابناء ليها، إنما مجرد التواصل للتواصل بدون هدف بياخدهم في بحر مشاكل كتير. طبعا كلنا سمعنا عن التنمر الإلكتروني، سمعنا عن المشاكل اللي بتحصل من التواصل، سمعنا عن حاجات كتير وجوانب بدأت كمان شرطة وجوانب أمنية بتبحث وراء الجوانب الإلكترونية واللي بيحصل فيها، واتفتح باب لهذه المشاكل وبدأوا يبحثوا ازاي يتم التحري والتأكد وقصص، عشان ما نسيبش أولادنا يدخلوا في هذه الجوانب ولا يكونوا فريسة أو ضحية لمشاكل. احنا بنقول احنا خدنا أجازة، والأجازة دي شهور وأوقات جميلة، ازاي نستمتع بيها، نقسمها مع بعض، نعودهم دايما على أهم نقطة وهي الانتماء للأسرة. احنا هنفتح النت ندور النهاردة على حاجة مهمة جميلة، عن كتب نزلت كذا، انا قريت، انت قريت ايه، تقدر تنزله من مكتبة شكلها ايه، طب في مؤتمر ايه جديد، طب ايه جانب صحي نستفيد بيه، فوائد اعشاب معينة، حاجات جميلة. يعني اوجه انه يبقى بيبحث باحث في المجال العلمي. دكتورة أيضا يعني الطفل في مراحل الأولى أو في مراحله الأولى بيكون مخطط لمستقبله، يعني بتكون الموهبة أو بتكون الشيء اللي بيميل به هو التخصص ليه بعد ذلك. إزاي الأم أو إزاي الأسرة تلتقط ذلك ويعني تثقل يعني هذا الشيء داخل طفلها بالمزيد من البحث عن المعلومات والاستفادة من الإنترنت؟ هو ممكن يستفيد من الانترنت في تعلم اللغة، هو عنده في المدرسة شايفين ان عنده قصور في اللغة الانجليزية او الفرنسية او اي جانب، في حاجات نزلت انها ممكن تعلمه الترجمة، المحادثة، الجوانب دي. ممكن يستفيد من الانترنت في لو هو كبر سنة في جرافيك، انما ما سيبوش فريسة للجيمز والالعاب. كلنا سمعنا عن الحوت الازرق وسمعنا عن ألعاب كتير بتطلب منه إن ما تتفتحش إلا بعد الساعة 2، عشان لما هو هيقلب يومه وينام طول النهار ويسهر بالليل ويفتح الجيم ده الساعة 2، إذن هو فقد إفراز المخ الهرمون الميلاتونين، أثرت على التركيز والذاكرة والانتباه، أصبح فريسة لأي حد بيأمره بأي شيء. وده حصل في الحالات اللي قامت بالانتحار في اليوم 50 وقصص دي كلها. إذا إحنا ننتبه إن عن طريق الإنترنت لو أنا سبته يخش في إدمان الإنترنت والجيم واللعب والألعاب اللي ملهاش أي معنى ولا هدف، إنه هو هيكون فريسة لمشاكل كتير قوي. مهم طبعا أن أنا عشان أفتح إنترنت وأقعد قدامه أنا هفتحه وقت قد إيه، عشان الجسم تأثر بالإشعاع قد إيه، خلايا المادة الحية للعين نفسها اللي بتتحرق مع الضوء بتاع الموبايل لو أنا في ضوء خافت في الغرفة، جوان يعني بيكون دايما الضوء خافت طبعا ومركزين مع الموبايل مش واخدين بالهم إن هما تدريجيا مش شايف مزغلل بدأ يشوف حاجات زي الذبابة اللي هي المشاكل بتاعة العين. كل القصص دي أنا بنبه وبحكي وبقول، وبعدين أنا لما هسيبه أنا ممكن ألهيه في الكلام معايا، ولما هسيبه هقوله هتبحث لي عن حاجة وجيلي بسرعة، جبت ايه، لقيت ايه، طب يلا مع بعض نعمل كده، ما يحسوا بالارتباط والانتماء. ده مهم جدا، وده المقصود من وسائل التواصل. ده المقصود من وسائل التواصل، وخلينا نستخدمها تواصل لبعضينا اكتر ما هي تواصل مع اخرين احنا ما نعرفهمش. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.